الأخ يقول يعني هل يصح الاستدلال بالآية لمن قد يضر نفسه بشرب الدخان والإنماك فيه أو شرب الخمر أو ما إلى ذلك من المعاصي؟ لا شك أن هذا قد يتناوله وأصلح منه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا شك أن الذي يعمل أشياء قد تعود على صحته بالمرض وينتهي بالأمر إلى الموت بسبب هذه الأفعال من تدخين أو خمر أو مخدرات أو نحو من أشياء محرمة فيخشى أن يكون قاتلا لنفسه. شيخ أحسن الله عليك، قضية المخاطرة يا شيخ، فرق بين أن يباشر الإنسان قتل نفسه أو يقتله غيره يا شيخ، ما يفرق المسألة يا شيخ أما يحدث الآن؟ الفقهاء أو بعض العلماء الذين ذكرهم الإمام القرطبي ذكر أنه يقدم على شيء يعني يكون مقتول لابد، فيهجم على جيش قد يكون قوامه 1000 أو عدد. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه في حرب اليمامة قال ضعوني في حجفة اللي هي كالترس، قال يقتلون، قال اربوني عليهم، فألقوه من خلف السور وهو واحد على العدو داخل الحصن في الحديقة حديقة الموت، فرضي الله عنه قام وقاتل مع أنه يعلم يقينه سوف يقتلونه. فالعلماء قالوا إذا كان يكون فيه نكاية بالعدو حتى ولو علم أنه يقتل، فإذا كان يعرف أنه إذا اقتحم هذا الشيء يكون فيه فتح للمسلمين ونكاية بالعدو، لكن إذا كانت عمليات أحيانا تكون غير مدروسة وقد تكون عقيمة وقد يقتل هذا المسكين ولا يقتل أحد وهو على نية إن شاء الله، إن كان صادق النية مخلصا لله، ولذلك يؤكد العلماء أن يكون نيته خالصة لله لا يكون من أجل الإطراء أو الشجاعة والجرأة بل لتكون كلمة الله هي العليا، فلا حرج حتى ولو كان يعلم أنه سوف يموت، لكن ينبغي أن يكون بحكمة، يعني أقل شيء يكون يقتل من الكفار عدد، فهذا يرعب الكفار وأيضا يسلي المسلمين. على كل حال يعني كلام الشيخ رحمه الله أو غيره من أهل العلم قد يكون لحالات معينة، ونحن نقول ينبغي أن يؤخذ رأي الذين في الجهاد الذين في الجبهة، هم أدرى هم أعلم بأحوالهم، ما دام ناس نصبوا نفسهم للجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار فهم أدرى وأعلم بأحوالهم، فنحن نحسن بهم الظن، المهم أن يكون القتال في سبيل الله، فإذا كان في سبيل الله وعليهم أمراء فأمير الجيش هو الذي، أما البعيدون عن الواقع والحال فليسوا يعني لديهم تصور مثل ما لدى الذين يباشرون الأمر ويرونه رأي العين. هذا السائل يقول ذكرتم أن جميع الأمصار دخلت تحت ابن الزبير إماراته ما على الشام، فلماذا لم ينصره أتباعه على الحجاج؟ ما رأيك في من يقول أن ابن الزبير خرج على الخليفة؟ هذا الذي ذكر أنه ما بقيت إلى الشام بل كان أرسل إليها، لكن حصل يعني أمر إلهي يعني قدر، لأنه لما انطلق صاحبه الضحاك عمرو بن قيس السكوني يا شيخ أو عمرو بن قيس لا أذكر اسمه، قد يكون هذا وغيره، فحتى مروان كان تقريبا سوف يبايعه، فأتى من قال لمروان أنت أولى بالأمر منه، انظر يعني الناس الذين مشورة السوء والذي يؤجج الفتن بين المسلمين، فكأنه قال أنت أحق بالأمر لأنهم تقريبا أقران مروان وابن الزبير وعبد الملك وكانوا متقاربين، لكن ابن الزبير لهم فضل الصحبة ولم يقدح فيه بشيء رضي الله عنه بخلاف مروان متهم، وبعض الأهل العلم رد روايته واتهم بقتل طلحة رضي الله عنه، فبعض أهل العلم رد روايته، ابن حزم صرح بذلك وآخر، على كل حال أفضل إلى ما قدم، فالحاصل قضية أنهم ينصرون هذه أمور تمت وانتهت وهم إلى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالصحابة الكرام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين على الحق، وما ينبغي الخوف في هذا والإكثار منه، لكن أخذ العبرة من هذا، فنسأل الله أن يرزقنا حسن الاستفادة مما كان من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين. صلى الله عليه يقول سأل اليوم تختلف وسائل التعدي، فكيف يكون السبيل إلى ذلك وفقكم الله؟ على كل حال كل يعني بحسب ما يكون، لا شك أن وسائل التعدي متعددة وكثيرة، فالإنسان يجتهد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرغب في العفو فمن عفا فأجره على الله، ولمن غفر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلا شك أن العفو يدل على صدق الإيمان وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى، خاصة مع المؤمنين إذا كانت بين المسلمين أو مع كافر وأسلم، فكل إنسان يعني يقبل منه هذا الأمر ويفرح بإسلامه، فالله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالمغفرة والرحمة، فأنت كذلك ينبغي لك أن تفتح معه صفحة جديدة. أحسن الله عليك. يقول يحرص الأخ على متابعة أخبار المسلمين في بعض القنوات، لكن يقول مشكلة هذه القنوات أنه يخرج في الأخبار المذيعات الكاشفات، هل يأثم الإنسان بمتابعة الأخبار في ذلك يا شيخ في هذه القنوات؟ إيه نعم، لأن ظهور هؤلاء النسوة إما من الكافرات أو من الفاسقات من ينتمين إلى الإسلام، فهن فاسقات لأن خروجهن بهذه الصفة يوصفن بالفسق، فلا يجوز لك أن تسمع الأخبار بل ولا غير الأخبار، حتى لو كانت أمور مفيدة نافعة في أمور علمية أو اقتصادية أو سياسية، أو لا يجوز، لأن هذا مصدر فتنة، مصدر فتنة، ولا يجوز لك، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والأخبار ممكن تستفيدها من وسائل أخرى، من الإذاعات، من الصحف، من مصادر متعددة. يقول صوت بدون صورة يا شيخ. بدون صورة؟ يعني مثلا لام مثلا عربية تطلع في الإذاعة يا شيخ. إذا كان بدون صورة خلاص، فيخفي، ذكر الجهاز قابل لإخفاء الصورة ويسمع الصوت، فيجب عليه، يجب عليه أن يطمس الصور. أحسن الله عليك. يقول ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ قد ورد فيها الحديث وهو صحيح عند أهل العلم أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فإنه ينزل له نور من السماء، وفي بعضها يغفر له كذا وكذا، فورد في فضل قراءتها يوم الجمعة. أحسن الله عليك. يقول سأل أعمل طبيب أطفال بإحدى المستشفيات الخاصة، وتقوم إحدى شركات الألبان الأطفال بإعطاء هدايا مقابل وصف هذا الحليب للأطفال عند الحاجة إليه، علما بأن هذا الحليب متساوي مع باقي الأنواع الموجودة بالسوق من حيث السعر والطعم ونتيجته بالنسبة للطفل، هل يجوز أخذ هذه الهدايا؟ لا أدري والله، ما يتبين لي يعني الحكم في هذا، فاحتاج إلى نظر أو تسأل من تبين الأمر من أهل العلم، ما لا يحضر من شيء الآن. نعم، هدايا هدايا يعني هو سألوا الإخوان يعني يسألون عن الأدوية وعن هذه الأشياء، لكن ما أدري يعني ما عندي في شيء. يقول السائل هل السنة في البيت أفضل من المسجد ولو كان الحرم النبوي؟ إيه نعم، صحيح أن صلاة النافلة والسنن عموما في البيت أفضل بنص الحديث، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، لكن هناك سنن لا بد منها، يعني مثل تحية المسجد لا تتصور إلا في المسجد، ومثلا صلاة الجنازة، الصلاة التي تشرع لها الجماعة، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، عند بعض أهل العلم يرى أنها كذلك الأفضل أن تكون في المسجد لأنها تشرع لها الجماعة، ومع ذلك بعض أهل العلم يرى أن صلاة التراويح في البيت لمن يصلي كصلاة الجماعة أو أطول وأكثر أن صلاته في بيته أفضل. فالحاصل أن السنن والنوافل في البيت أفضل ولو كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. صلى الله عليه. يقول السائل متزوج منذ ثمانية عشر سنة وعندي 6 أبناء وزوجتي سيئة الخلق، وعرفتها أنني سأتزوج وقلت لها إن أردت الطلاق طلقتك وإن لم ترضي تبقي مع أبنائك ولم أقربك، وتزوجت بعدها منذ 5 أشهر ولم أقربها منذ 8 أشهر، فما الحكم؟ لا، ما يجوز كونك ما يعني هذا الشرط، لكن تخيرها بالطلاق لا حرج، لكن إذا بقيت لا يجوز أن تظلمها وأن تشترط عليها ألا يعني تقترب منها، فحقها في الاستمتاع باقي كما هو حقها في النفقة، فلا يجوز لك هذا، في ظلم وفيه تحذير شديد، يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك أم أولادك، بل أم أولادك لها حق. يعني هذه العشرة السارقة هكذا تنسفها بكل سهولة، هذا ليس من حسن المعاشرة. ولو كان سوء أخلاقها اجتهد، أو سرح إمساك بمعروف أو تسرح محسن، فأن فيعرض عليها يقول لها إذا يعني ما لم لا إذا لم تستقم يعني يعلن ويخبرها بالطلاق. أما كونه يبقيها بنوع من الظن فهذا لا يسمح. فإذا نشزت ينتقل يعني إلى الحكمين يقرران إما إبقاءهما أو تفريق بينهما. صلى الله عليه. يقول السائل: ما هو مصير الأطفال الذين توفوا أو ماتوا وهم لم يبلغوا الحلم؟ ورد في بعض الآثار بالنسبة للأطفال، أطفال المسلمين، الصحيح عند أهل العلم أنهم مع أهلهم في الجنة، هذا عند أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم أن يقول أمرهم إلى الله، شأنهم أيضا شأن أطفال المشركين. قد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكر لها صبي مات، فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك إن الله خلق للنار خلقا لا بد لهم منها. فقالت: لا أقول شيء، أو كما قالت رضي الله عنها. فبعض أهل العلم حمل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه على سبيل التحذير من التزكية والشهادة لا لصغير ولا لكبير لأنه في الجنة، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فلا، وإلا فجمهور أهل العلم على أن أطفال المسلمين مع أهليهم ومع آبائهم في الجنة، لكن الخلاف في أطفال المشركين. يقول السائل: هل في زيارة الموتى في القبور هل هناك حديث يدل على أنهم يستأنسون بهم؟ ما أدري والله، ما أدري، لكن يعني زيارة القبور على الطريقة الشرعية مستحبة، أن الإنسان يزور القبور بين وقت وآخر كما في الحديث: فإنها تذكركم الآخرة فيدعو لهم ويستغفر لهم فله أجر. وأيضا الميت يستفيد من دعائه، إذا كان هذا الإنسان رجل صالح ومقبول الدعاء فإنه يستجاب له، فإما أن يخفف عنه إن كان يعذب في القبر، أو إن كان قد سلم من هذا يفسح له في قبره ويزاد في نعيمه. أما كونهم يأنسون ما أدري عن هذا. نعم، لا ما ينبغي العكوف، إنما يسلم وينصرف. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الأجار المنتهي بالتمليك؟ هل هو صورة أخرى لبيع المرابحة؟ نرجو التفصيل. ليظهر أن هذا العقد لا يصح، لأنه عقد متردد بين عقدين، ليس إجارة وليس بيع، والإجارة لها شروطها وأحكامها، والبيع له شروطه وأحكامه. فأنصح بالبعد عن مثل هذا العقد. فالبائع إذا كان يريد أن يعني يضبط المشتري ممكن يشترط عليه شروط، بحيث إذا لم يسدد أنه ينفسخ البيع. أما بهذه الصفة فهذا عقد متردد، لأنه هكذا يصوغون العقد، إيجار ينتهي بالتمليك فيكون بين. أما المرابحة لا، المرابحة لها معنى عند الفقهاء غير المعنى المتداول عند المتأخرين. المرابحة عند الفقهاء هو أن تشتري السلعة من الرجل وتربحه فيها نسبة معينة إلى رأس ماله، تقول: يا فلان أعطيك 5% من ثمن هذه السلعة، أربحك فيها 5% 10%. فهذا الذي ذكره الفقهاء في شأن المرابحة، تشتري منه السلعة وتقول: أشتريها منك وأربحك 1000 ريال مثلا، أو نسبة إلى رأس المال. وللفقهاء تفصيل في ما يدخل في رأس المال، هل رأس المال الذي اشترى به فقط، أما أضاف إليه من نقلها وتخزينها من حقها المضيف، اشتراها 10,000 لكن يقول: أنا تكلفت علي 15,000، فأنا أبيع عليك بنسبة ربع 10% من 15,000، ليس فقط من أصل ثمن الشراء. فهذا المرابحة. أما البيع المنتهي، التمليك المنتهي بالأجار، فأنصح بالبعد عنه. يقول السائل: هل هناك حديث يدل على أن المؤمن إذا لم يحفظ القرآن في الدنيا يحفظه في القبر؟ ما أعرف هذا ولا يظهر لي، لأن القبر انتهى الأمر، انتهى التكليف بقبض الروح، ما عاد في تكليف، ما يكون في تكليف وانتهى. يقول السائل: تعدد الزوجات هل هو سنة أو مباح؟ هو من أهل العلم من يقول سنة أخذا من ظاهر الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيقول أصل التعدد لمن تمكن منه وقدر عليه وقدر على العدل والأنصاف. أما إذا كان يخاف من ذلك فحكمه آخر الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمنهم من يقول السنة التعدد، والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عدد منهم رضي الله عنهم كذلك كان عندهم التعدد والترغيب في كثرة النسل، فهذا كله يؤيد أن التعدد أفضل، لكن بشرطه، بشرط العدل والإنصاف. صلى الله عليه. يقول سال: ما سبب الخلاف بين علي وعائشة والزبير في وقعة الجمل، وكيف انتهت، وما هي الحكمة، وكيف انتهت الوقعة يعني، وما هي الحكمة التي نستخلصها؟ لا شك موقعة الجمل كانت من الأمور التي إذا تذكر الإنسان يعني يشعر بالأسى والحزن لما كان، وهي فتنة وقى الله شرها، انتهت ولله الحمد بالصلح وطيب الأنفس، لكن كان هناك من المنافقين من يؤججونها. وإلا أول الخروج عائشة ما خرجت وندمت على خروجها هذا، لكن قيل لها: يا أم المؤمنين لعن الناس إذا رأوك اصطلحوا. طلحة والزبير كذلك جاء من يعني وشوش لهم، قتلت عثمان وكذا، فرضي الله عنهم غيرة على الحق. فلما ذكرهم علي رضي الله عنه وقال: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم؟ فتذكر وانكفوا، انكف طلحة والزبير رضي الله عنه ورجعوا، رجعوا عن القتال لما ذكروا بهذا، وهذا شأن المؤمنين، فلم يذهبوا حميقة ولا عصبية ولا شيء من ذلك. فانتهت الحرب وانتهى أمرها، بل حتى لما جاء رجل يتبجح بأنه قتل الزبير وعند علي رضي الله عنه يعني تكلم عليه وشتمه مع أنه في حال خصومة حال حرب. وأيضا لما قال عن طلحة: من قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غير، إخوانا على سر متقابلين. فهذه الوقعة انتهت ولله الحمد، وفيها عبرة، عبرة إذا كان هؤلاء الكبار من العشر المبشرين بالجنة وأم المؤمنين، كيف أن الشيطان وسوس لهم، مثل ما كان من إخوة يوسف عليهم السلام. فالشيطان لا يحقر شيء لا كبيرا ولا صغيرا، فحذرنا الله منها شد التحذير. والصحابة رضي الله عنهم على مكانتهم وعظيم منزلتهم ابتلوا بشيء من ذلك، لكنهم إذا ذكروا عادوا إلى الحق والصواب وزال ما في أنفسهم. فينبغي لك كذلك إذا ابتليت بشيء من وسوسة الشيطان ونوع من العداوة والخصومة بينك وبين أحد في أمور الدنيا أو أمور الدين وتاب، تاب مما هو فيه، فعليك أن تتقي الله وتعدل عما يكون في نفسك عليه. السؤال: قال لي أحد الأشخاص إن أحد أقاربه مريض، وطلب مني أن أجمع عددا من أصحابي وأن نقرأ سورة ياسين 40 مرة وأن يصنع لنا طعام في ذلك اليوم، هل هذا جائز؟ ليس بجائز بهذه الصفة، هذا نوع من البدعة، تقرأ 40 وجماعة يقرأون، هذا ما ورد. لكن إذا قال مثلا سأله أن يرقيه وينفث عليه بالقرآن، هذا يعني ورد ما يدل عليه، ومن أهل العلم نكره هذا أن الإنسان يسترقي، بل أن ترقي نفسك أو من حولك من أهلك يرقونك ويقرؤون عليك ما ورد، خاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي والقرآن كله شفاء. يا السائل يقول: ما حكم على مختار الورد اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ أولا الحديث من أهل العلم من ضعفه، ومنهم من قال إنه صحيح لكن المقصود عند الاحتضار وليس المقصود بعد الموت، يقول بعد الموت ما ورد، ما إنما في حال الاحتضار يقول إنه يخفف عنه ويسهل عليه انتزاع روحه. فبعض العلم رخص في هذا أن تقرأ سورة ياسين على المحتضر، أما بعد الموت فلا. هذا يستلعم حكم مشاهدة التلفزيون وخاصة قناة المجد المباركة للنساء عند ظهور المشايخ ومقدمي البرامج؟ قلت بالأمس في السؤال نفسه هذا ما ينبغي، كون المرأة تنظر إلى أشخاص الرجال من مشايخ أو مذيعين أو مقدمين لا يجوز لها ذلك. الله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول هل إخبار الجن الإنسان بما حصل في الماضي وما يحصل في الحاضر من ادعاء علم الغيب بالرغم أنهم لن يخبروا بما يحصل في المستقبل حيث أنه ادعاء علم الغيب يقينيا هكذا؟ ما أدري والله لشأن الجن. الجن لا شك أنهم خلق ورد الإخبار عنهم ونؤمن بحقيقتهم وورد القرآن بالإخبار عنهم وأنهم داخلون في التكليف ومخاطبون. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس إما يأتينكم رسل منكم. وأيضا الجن الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهذا كله نؤمن به. أما قضية كلهم يخبرون أو مؤمن الجن قد يعينون بعض الناس الله أعلم به. بعض السلف يذكرون شيء من ذلك والله أعلم بحقيقته. أحد عنده سؤال قبل أن ما نود بعد الانتهاء إذا كان عنده أحد سؤال قبل أن ننفصل. شيخ مسألة الأمس لما سألت الرجل الذي يجمع مخلفات المجازر سبحانها، يقول الرجل المال الذي اكتسبه كذلك، يقول هناك بضاعة لا زالت من هذا، كيف يصنع في البضاعة والمال الذي أخذه؟ شيخ أنا قلت إذا كان فيها الدم فالدم يعني نجاسته يعني عند كثير من أهل العلم،